بسم الله. هو لي وكل ما عن رتبتي. وكل ما عن رتبة الحسن. وكل ما عن رتبة الحسن. وكل ما ولمتبوع والمقطوع متبوع ولا التابعي فقط. ها هنا توقفت. هيا خلينا نشوف واحدة إن شاء الله. أنت يلا ما شاء الله يلا. لا لا ما أريدك أن تبدأ. مرفوع من والمسند المتصل الإسنادي من راويه. تمام يلا صالح نختمك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا الكلام عن الحديث الحسن، وهل نحتاج إلى أن نراجع ولا ناقشنا في الحسن صح؟ لكن الحسن لغيره هو الذي نناقشكم فيه. ما هو الحسن الذي لغيره؟ إن شاء الله مالك. توافقون؟ نريد تعريف الترمذي للحديث الحسن لغيره. أنت؟ يقول الترمذي رحمه الله في تعريفه للحديث الحسن لغيره هو ما يرويه هو ما خلى من الشذوذ، هو ما خلى من الشذوذ، وبشرط أن يأتي من طرق متنوعة، ما خلى من الشذوذ ويأتي من طرق، ولا أن يكون راويه غير متهم غير متهم، وأن لا يكون متفردا. أحسنت. أن يكون من طريق واحد. تمام. الترمذي في جامعه أو سننه يخرج أحاديث ويحكم عليها بأنها أو أن بعضها أو أن أحدها حسن صحيح، مع العلم بأن هناك فرقا بين الحسن والصحيح عند علماء المصطلح. فإذا قال حسن صحيح، ما معنى حسن صحيح؟ هذه مشكلة. حضرت يا هواري؟ تداركت؟ ما استطعت. يلا اسماعيل. اذا وصفه بكم من وصف الان؟ بوصفين. هل هما مترادفان؟ ولا مترادفان من وجوه لا من وجه؟ يختلفان في وجه واحد. شو هو؟ ها؟ في شهرة الرجال. في شهرة الرجال. ولذلك قال وكل لا والحسن المعروف طرقا، طرقه غدت وعرفت، ها رجاله لا كالصحيح اشتهرت. إذن أيهم أشهر، رجال الصحيح من حسن؟ رجال الصحيح. مما ذكره بعض أهل العلم بما له علاقة بهذا البحث، مسألة تعارض الحديث الحسن والصحيح في مسألة من مسائل الفقه. لو تعارض حديث صحيح وحسن، فهل نسلك مسلك الترجيح، يعني ترجيح الصحيح على الحسن، أم ماذا نفعل؟ يرى بذلك بعض العلماء أنه إذا تعارض الصحيح والحسن قدمنا الصحيح، قدمنا الصحيح. لماذا؟ لأنه أثبت، فرجاله أقوى ضبطا من رجال الحسن، رجال الحديث الحسن. ولكن حتى ولو قلنا به فاعلموا أن هذا لا يكون مضطردا دائما، لا يكون إيش؟ مضطردا دائما، لا يكون مضطردا، لأن ذاك الحديث الصحيح قد يكون إيش؟ شاذا، وما هو مروي شاذا ليس باعتبار رجاله أنهم أقل عددا أو عدالة أو صدقا، لا، من حيث أنه يخالف ما هو معلوم من الدين بالضرورة، يخالف ماذا؟ ما هو معلوم من الدين بالضرورة. لأنه سبق لنا أن الحديث الشاذ ليس بالضرورة أن يكون في أحد هذه الأمور صحيح أم لا، ليس بالضرورة، كما حكمنا على حديث ابن عباس الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم بماذا؟ بالشذوذ، بالشذوذ، حط بالك. مع أنه في كتب السنة الأخرى، وهذا الحديث البخاري، مع أنه في كتب السنة الأخرى مما هو حسن، ذكرت ميمونة أنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. إذن عندنا حديث حسن وحديث صحيح، إذن ما قالوه ليس بمضطرد. ما خالف الصحيح والحسن يسمى ماذا؟ ها؟ يسمى نعم، ما لم تتوفر فيه شروط الصحة أو الحسن أو الحسن إيش نقول؟ فهو الضعيف. صحيح؟ ماذا قال؟ وكل ما عن رتبة الحسن قصر. وش معنى قصر؟ قصر عن رتبة الحسن، يعني أنه لم يبلغ درجة الحسن. يسمى إيش؟ ضعيفا. هل الضعيف قسم واحد أم أقسام كثيرة؟ أنت أوصلها إلى 42، وأوصلها ابن حبان إلى 49، وقد يزيد عن هذا، قد يزيد. كيف نحكم على الحديث بأنه ضعيف؟ كيف نحكم؟ مثاله مثال إذا كان شاذا وخالف ما هو من الدين معلوم من الدين بالضرورة أو بشذوذ، وشاذ نوع من أنواع الضعيف. مثال آخر، إذا كان في سنده رجل متهم بغير العدالة أو واهب أو سيء الحفظ لدرجة أنا أقول ضعيف حفظ لكن أقول سيء الحفظ، هذا في السند. كذلك وجود إلا قادحة، هذا حديث في سنده رجل متهم بأنه سيء الحفظ، ما الحكم على هذا الحديث؟ ها يا جماعة، مر علينا حديث محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي عن اللي بعده عن أبي سلمة عن أبي هريرة، لكن ما تكلموا في سند في هذا الرجل. هل خفيف الضبط هو سيء الضبط؟ أي إذن سيء سوء الحفظ يعني تعديل ولا تجريح؟ هل هو تجريح قادح حيث يجعل رواية هذا الراوي مردودة مقبولة، وهل ردها مما يمكن انجباره أم لا؟ يمكن، لأن بعض الأحيان يأتي الحكم من بعض المجرحين ممن تخصص في هذا ولا يكون الحكم عليه متفقا عليه. ابن لهيعة تكلموا فيه أم لا؟ صح، كما تكلم الهيثمي في مجمع الزوائد، لكن طائفة من العلماء يأخذ بقوله بحسب الفترة، فبعد احتراق كتبه وقع له إيش؟ خلط، لأن الضبط كما سبق إما أن يكون ضبط صدر أو ضبط كتاب، وضبط الكتاب اشترطوا فيه شرطين، أن يضبطه حين التحمل إلى أي وقت؟ إلى أن يؤدي، إلى أن يؤدي. حطوا بالكم، إذن كل ما لم تتوفر شروط الصحة أو الحسن فاحكم على الحديث بأنه ضعيف. هل يمكن أن يجتمع في سند الحديث الواحد أكثر من سبب لتضعيفه؟ يمكن، يمكن أن يكون الحديث ضعيفا من جهتين، أن أحدا من الرجال، وليس الكل إيش؟ ليس بعدل، أو أنه مدلس، علة أخرى انقطاعه، لا انقطاعه مثلا، إرسال خفي ليس بالإرسال الذي ذكرناها، إرسال خفي ظاهر، إيش هو؟ إرسال خفي، خفي. أنه في الأصل يسمع من هذا الشيخ لكن يروي عنه ما لم يسمعه. ها؟ السبب ذكرنا بعض الأسباب، مثل إيش؟ التباعد في الديار، ها؟ موت الشيخ، سجنه، وما أشبه ذلك، هذه يسمى إيش؟ إرسال خفي، مع أنه في الأصل يسمع منه، لكن هذه من العلل القادحة لا يتنبأ لها إلا النقاد. النقاد، حطوا بالكم، الضعيف سبق لنا أنه يتفاوت في ضعفه، كما أن الصحيح يتفاوت في صحته. الصحيح يتفاوت في صحته أم لا؟ أجيبه، ولذلك ذكرنا الصحيح لذاته والصحيح لغيره، ويلحق به الحسن لذاته والحسن لغيره. نأتي الآن لمسألة الضعيف. الضعيف يتفاوت في ضعفه، صحيح، منهما هو الواهي، المنكر، الموضوع هذا أشدها. إذا الضعيف يتفاوت، ولذلك قسمه بعضهم إلى ضعيف مردود وضعيف وليس شديدا. هذا يقدمه بعض العلماء ويستدل به، وعليه قالوا ماذا؟ لا لا لا لا، إيه نعم صحيح في فضل الأعمال، لكن قالوا كلمة مشهورة مذكورة عن عبد الرحمن بن مهدي وأبي داود، على رأي الرجال، قالوا نقدم الحديث الضعيف على رأي الرجال، ومنهم من قال يشمل القياس وغيره، يشمل القياس وغيره، فهمتوا؟ الرأي أشمل، مدلول كلمة الرأي أشمل من القياس، مروي على الإمام أحمد، فهل صح ذلك عنه؟ نعم أحسن، شيخ الإسلام حرر هذه المسألة وقال إنه لم يقلها وتخالف قواعده وأصوله. كيف يقول الإمام أحمد وهو الذي كان يتورع في أي شيء؟ في قبول الرواة، ثم حتى في الحكم في المسألة العملية، المسألة إذا لم يكن عنده دليل صريح فيها بالتحريم، هل يقول بالتحريم؟ إيش يقول؟ أكره، يقول أكره. وإذا لم يكن عنده دليل صريح بالكراهة ماذا يقول؟ لا ينبغي. ثم نقول الإمام أحمد يأخذ بالحديث الضعيف، وهو الذي لما صنف المسند قال ما لم تجدوه في هذا المسند فإنه إيش؟ فإنه ضعيف. حطوا بالكم، لكن اشتهر القول عند بعض الناس بأن الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، ولكننا قيدنا هذا بشروط. إذا قلنا نقول به، إذا كنا نقول به، يلا نذكرها أنت. أولا أن لا يكون إيش؟ شديد الضعف. فإذا كان شديد مثلا، وشدة الضعف وخفته كيف تعرف؟ لا بتعدد العلل. فإذا كان السند مثلا فيه انقطاع وفيه راوي متهم وفيه رجل مثلا مدلس وفيه كذلك المتن غريب، نقول كل هذه تزيد الحديث ضعفا بلا شك. إذا نقول أول والرحت أكمل يا أخي، ما أكملت معك. أن لا يكون شديد الضعف. الثاني لا يستدل به في أمور العقائد. قبل هذا، قبل هذا أن يكون في في في في في في فضائل الأعمال يعني في الترغيب والترهيب. نعم. والشرط الثالث كما قال دقيق التقيق العيد. نعم. قال لابد أن يكون له أصل في في الشريعة. هذا شرط اشترطه الدقيق العيد واستحسنه أهل العلم. نعم. والشرط الرابع قالوا بأن يرويه بصيغة التمريض. أن يرويه بصيغة التمريض. مثل إيش؟ يقال، ورد، روية، كل هذه ايش؟ صيغ تمريض. يقال، ورد، روية. نعم. شرط اخر لم يقله فقط. كم من شرط؟ خمسة وستة تفصيله، لان ذكرنا في الاخير اما بالاخبار على ضعفه او يرويه بصيغة التمريض. وهل وافقنا هذا الرأي أم لم نوافق؟ وافقنا ولا ما وافقنا؟ يلا إسماعيل، لماذا؟ أحسنت، في الحديث الحسن والصحيح غني عن الضعيف، في علة أيضا نعلل بها. هل هو يفيد الظن الراجح من المرجوح؟ يفيد الظن المرجوح. والظن المرجوح مذموم أم محمود؟ الدليل قوله تعالى يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. أكذب الحديث، فإن الظن أكذب الحديث. إذن لا يعمل به حتى في فضائل الأعمال، لأن الإنسان الذي يبحث في فضل الأعمال يجد الأحاديث الصحيحة الكثيرة، ولا داعي أن يستدل بالضعيف. ولذلك لو أن الإنسان بنى عبادته على حديث ضعيف أقرب، يكون أقرب إلى البدعة منه إلى السنة. ولو أخذنا بهذا الذي قالوه كما أخذ كثير من الناس، إيش يحصل؟ ها؟ فانفتح باب البدع على الناس. ما دام في فضائل الأعمال اعمل ولا تخشى. ماذا قال ابن عبد البر في هذا؟ ما ذكرنا له قولا أن الحديث الضعيف معمول به في فضائل الأعمال، هو الذي قاله في كتابه التمهيد، هو الذي قاله ثم تبعه الناس. طيب أكملنا الكلام عن الضعيف ها؟ ولا ما أكملنا؟ ما أكملنا، إيش بقي؟ ثم قال المؤلف رحمه الله وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وما أضيف للنبي المرفوع، ما أضيف للنبي المرفوع، كل ما سبق ذكره من الصحيح والحسن والضعيف قد يكون مما سيذكره الآن. فالمؤلف رحمه الله خالف علماء الوصول في التصنيف والنظم، فإنه بدأ بذكر الحكم، بدأ بذكر الحكم على الأحاديث بالصحة والحسن والضعف، وبين شيئا مما يميز كل نوع من هذه الأحاديث، ثم جاء بتفاصيل أخرى فقال وما أضيف للنبي المرفوع. هذا هو الذي يسمى المرفوع، هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى ماذا؟ يسمى مرفوعا. وهل يسمى مرفوعا لاتصاله أم لمجرد إضافته؟ يعبر بعض أهل العلم بأن المرفوع هو ما انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن عند التأمل نجد أن هذا التعبير وهذا التعريف يوهم بأن سند المرفوع متصل، وهذا على خلاف ما عليه علماء المصطلح، وهذه ما تنبهنا لها فيما سبق. يظن الظان إذا قرأ هذا التعريف أن المرفوع إذا سمع التعريف الذي انتهى سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه الذي اتصل سنده إليه، وليس الأمر كذلك، بل كما قال المؤلف هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما أضيف إليه فهو مرفوع سواء اتصل سنده أم لم يتصل، فالمرفوع يصدق على المتصل وعلى المنقطع وعلى المعضل وعلى المرسل، أضافه إليه إمام من أئمة السنة أو تابعي أو صحابي أو حتى واحد منا، بمجرد أن يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى مرفوع، بغض النظر عن صحته وضعفه، وبغض النظر عن اتصاله وعدم اتصاله. هذه لا بد من أن تنتبه لها، لأن بعض الناس يظن أن المرفوع إذا قيل مرفوع حكم بماذا؟ بصحته. أنت كذلك؟ ليس الأمر كذلك، حطوا بالكم. وهذا ما عليه علماء المصطلح قديما وحديثا، لأن المؤلف الدقيق في عبارته يقول وما أضيف إلى النبي، والضعيف يضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ الضعيف يضاف إليه أم لا؟ يضاف. يرويه الموضوع كذلك، المرسل الساقط منه الصحابي، المعضل ساقط منه رجلان، المعلق الذي سقط من أعلى سنده، كل هذه تضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال مثلا قال أبو داود، نقول مثلا حدثني فلان، حدثني فلان، حدثني فلان، حدثني فلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيش هذا؟ مرفوع، مرفوع. فهمتم؟ انظر الآن، رفعه من؟ أبو داود رحمه الله. طيب نحذف أبا داود، نحذفه عن علقمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيش نقول؟ مرفوع، مضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، عن علقمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم، مرفوع. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن سفيان اللي أمامي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها، كل هذا مرفوع. ويقول بعض الناس لارتفاع مرتبته، ليس الأمر كذلك، لا ترتفع مرتبة الحديث إلا إذا توفرت فيه شروط الصحة. إذن مسألة التعريف بهذا التعريف الذي سبق ذكره، وهو إيش؟ أن الحديث المرفوع هو الذي انتهى سنده، قد يكون من عرف بهذا التعريف ناويا عدم الاتصال، لكنه يوهم بأنه متصل، ولذلك نعدل عنه فنقول هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء اتصل سنده أم لم يتصل. ثم أعلم أن المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو ما أضيف إليه إما قولا أو فعلا أو تقريرا، إما قولا أو فعلا أو تقريرا. القول مثل إيش؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا قول مرفوع. العمل مثل استلم الركن اليماني ثم الحجر الأسود وقبله وطاف، إيش نقول؟ هذا عمل مرفوع. توضأ فمسح على خفيه، ها؟ عمل. اغتسل في بئر ذي طوى، ايش نقول؟ عمل. رفع يديه على الراحلة ليدعو يوم عرفة، عمل. وعلى هذا فقس. التقرير يعني أن يقر شيئا يراه، مثل خروجه صلى الله عليه وسلم من الحجرة بعد أذان المغرب فوجد الناس يصلون فسكت، ايش نقول؟ هذا تقرير. هذا بتقرير. سأل الجارية فقال من أنا؟ قالت رسول الله أين الله؟ قالت في السماء، فأقرها. شو سمى هذا؟ تقرير أو إقرار، نفس الشيء. التقرير والإقرار سواء في المدلول والمعنى، واضح؟ هذا كله من المرفوع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ماذا قال المؤلف؟ وما أضيف للنبي المرفوع. طيب، وهذا القسم، هذا القسم هو المرفوع صريحا، المرفوع صراحة وحقيقة هو هذا، أن يقول صلى الله عليه وسلم الشيء أو يفعله أو يقره، هذا مرفوع صراحة يسمى مرفوع صريح أو مرفوع حقيقة. انتبه، لا نتكلم عن السند الآن. النوع الثاني المرفوع حكما، ما له حكم الرفع. ما هو مرفوع حكما؟ هذا إذا جاء عن الصحابي، من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، شيء فقد يحكم به أنه مرفوع حكما. مثاله أن يفعل الصحابي، مثلا يقول مثلا نهى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. إيش هذا؟ هل هذا مرفوع صريحا أم حكما؟ ها؟ حكما. الصريح لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل، حط بالك، هذا صريح. والآخر حكمي، أن يقول الصحابي مثلا شيئا لا مجال للاجتهاد فيه، مثل قول علي كما ذكر الشافعي في صلاة الكسوف أنه صلى الله عليه وسلم ركع أكثر من ركوعي، ثلاث ركوعات، فقال بها الشافعي. إيش نقول؟ هذا من المرفوع حكما لا حقيقة. لماذا؟ لأن علي بن أبي طالب ذكر مسألة مما له تعلق بالعبادة التي لا اجتهاد فيها، لأن العبادات الأصل أنها مبنية على أي شيء؟ على النص، فالأصل فيها التوقيف فهي توقيفية، والأصل فيها الحظر والمنع حتى يقوم الدليل على مشروعيتها. فإذا قال الصحابي شيئا مما لا مجال للاجتهاد فيه كأمور العبادة أو أمور الغيب، أو أمور الغيب كذلك، فإن هذا له حكم الرفع، لكنه يكون مرفوعا إيش؟ حكما أم حقيقة؟ حكما لا حقيقة، لا يكون من المرفوع الصريح، لأنه ما قال الصحابي ذلك أو فعل ذلك إلا لأنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه يفعل هذا الشيء. فإذا كان الأمر مما هو من الغيبيات فإن العلماء زادوا شرطا وقالوا يشترط في هذا الصحابي ألا يكون ممن يأخذ عن بني إسرائيل كعبد الله بن عمرو بن العاص، وقيل ابن عباس، وليس بصحيح، لأن ابن عباس ثبت في البخاري أنه نهى عن الأخذ عن بني إسرائيل. وعلى هذا إذا جاءك عن ابن عباس النص مما له علاقة بأمور الغيب، كان يقول يؤتى بالعبد يوم القيامة، نعم، أو يكون يوم القيامة كذا وكذا، أو ذكر ابن مسعود الحجارة التي يوقد بها النار أنها من كبريت، نعم، وأنها الله خلقها يوم خلق السماوات والأرض، نقول هذا يكون من المرفوع حكما، لأن هذا لا يقال بالرأي، ولا يمكن أبدا أن يقول صحابي من الصحابة ممن لا يأخذ عن بني إسرائيل برأيه في مثل هذه الأمور، لأنه تقرر عندهم أن ذلك غيب ولا يعلم الغيب إلا الله تعالى. إذن يكونون قد سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل يكون هذا من المرفوع صراحة أم حكما؟ حكما يكون من المرفوع إيش؟ حكما. فصار المرفوع حكما إما إيش؟ حكما حكما، إما فيما لا مجال الاجتهاد فيه كأمور إيش؟ العبادات. إذا فعل الصحابي ذلك فإن الأصل أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني في الأمور الغيبية، في الأمور الغيبية كيف؟ ما زال اصبر. كذلك أن يقول الصحابي من السنة كذا، إذا قال الصحابي من السنة كذا فإن هذا من المرفوع حكما، لأن المراد بالسنة ما هي؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. مثل قول ابن عباس من السنة قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة لتعلموا أنها سنة وحق، حينما جهر بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة ليبين للناس أن الواجب قراءتها، وليس المراد بقوله من السنة أو لتعلموا أنها سنة وحق أي أنها مستحبة، بل من أجل أن يبين أنها طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون القول الراجح أن صلاة الجنازة لا تصح بلا فاتحة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا خلافا لما عليه الأحناف في عدم اشتراطها أو كراهة المالكية لقراءتها. أو أن يقول الصحابي نهينا أو أمرنا، نهينا عن كذا وكذا أو أمرنا بكذا وكذا، إيش نقول؟ بعض العلماء من قال إننا لا بد أن نتأكد متى قال هذا الصحابي ذلك، فإذا قاله في زمن النبوة فإن هذا له حكم الرفع، وإذا قاله بعد ففيه خلاف. منهم من قال لعل الأمر يكون من أمر الخلفاء الراشدين، ومنهم من قال بل نبقى على الأصل، لأن الصحابة في الغالب إذا قالوا أمرنا أو نهينا يعنون بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قول أم عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز، هذا من المرفوع ليش؟ حكما ولا حقيقة؟ حكما لا حقيقة، لأن لو كانت حقيقة لقال لا تتبعنا الجنائز، فهمتم؟ طيب، أن يقول من السنة كذا وكذا، كنا على عهده كذا وكذا أيضا. وكذلك يلحق بهذا أن يصف الصحابي العمل بأنه طاعة لله ورسوله أو معصية لله ورسوله، وهذا جزم به الحافظ ابن حجر في النخبة بأنه من المرفوع، كقول عمار ابن ياسر رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه أكمل فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فإن هذا وإن كان بعض العلماء يرى أنه اجتهاد منه من عمار، لكنه عند التحقيق نجد أنه من المرفوع، وأن عمار لا يمكن أن يقول ذلك إلا إذا سمع النهي الذي يفيد التحريم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. كل هذا من أي شيء؟ من المرفوع حكما، كل هذه يحكم عليها بأنها مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصار عندنا المرفوع نوعان، مرفوع حكما ومرفوع صراحة، أو قدم الأول أحسن، مرفوع صريح، المرفوع الصريح، والمرفوع حقيقة الثاني، المرفوع حكما وضابط معرفته كما سمعت الآن، كما سمعت. بقي لنا مسألة لها تعلق بهذا بالمرفوع، وهي مسألة ما يحدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم به، هل هذا له حكم الرفع أم ليس له حكم الرفع؟ فهمتم المسألة هذه؟ يعني يحدث ولم يأتي نص صريح يدل على أنه علم به عليه الصلاة والسلام. كثير من أهل العلم يحكمون بأنه مرفوع حكما، لأن الزمن زمن تشريع والفترة فترة وحي. ثانيا لأنه يبعد ألا يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الذين كانوا يعودون إليه عليه الصلاة والسلام فيسألونه عن كل شيء، فيبعد جدا أن يكون لم يعلم به، مثل مسألة العزل التي استدل بها جابر وأبو سعيد حينما قال كنا نعزل والقرآن ينزل. وكذلك قول جابر فيما رواه النسائي وابن ماجه كنا نأكل لحوم الخيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا شك أنه من المرفوع بلا شك، أنا لا أشك فيه. ليش؟ الصحابة رضي الله عنهم الذين يتصفون بالورع ويسألون عن الدقيق من الأشياء، هل يعقل أنهم يأكلون لحوم الخيل ولا يسألونه عليه الصلاة والسلام؟ وهم الذين إذا أكلوا يوم أن أكلوا من الحمار الوحش الذي صاده من؟ أبو قتادة الأنصاري، ها؟ وكانوا حرما لكنهم ما أعانوه على ذلك وصاده هو على نفسه ثم أكلوا تبعا، سألوه فأقرهم، فكان ذلك مخصصا لحديث الصعب بن جثامة الذي صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، فتأكد بذلك الحكم أن الصيد يحرم على من؟ على المحرم، والمراد به الفعل لأن الصيد مصدر يعبر به عن الفعل، فيكون الصيد حينئذ محرما أي فعله أو ما صيد لأجله، إذا صيد لأجل المحرم. أما إذا لم يصد لأجله شو نقول؟ فله أن يأكل، فهمتم؟ ولذلك المحرم لو أنه وجد في السوق صيدا يباع يجوز أن يشتريه ويأكل أم لا؟ نعم يشتريه ويأكله ولا حرج عليه. وحديث أبو قتادة يخصص سأل النبي عليه الصلاة والسلام عما أكلوا. كذلك في قصة الرقية صاحب الذي قرأ الفاتحة وضربوا لهم بسهم وأكلوا، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهمتم؟ إذن هذا يكون لا شك أنه من المرفوع حكما. كذلك ما قاله ابن عمر فيما رواه الطبراني وغيره بسند حسن صحيح حينما قال كنا نفاضل بين الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ولم ننهى عن ذلك. ولذلك ابن الصلاح رحمه الله وغيره يرى أن هذا وإن كان لم يعلم به النبي صلى الله عليه وسلم أنه في حكم المرفوع، بخلاف بعض العلماء يزيد يعني تشديدا يقول لا ليس من قبل المرفوع، هو حجة لكن ليس من المرفوع، يقول حجة لأن الله أقره، إذ لو لم يقره الله لأنزل فيه إيش؟ قرآنا، كما أنزل قرآنا في شأن أشياء وقعت لا يريدها الله تعالى، مثل إيش؟ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ما لا يرضى من القول. فالشيء الذي لا يقره الله ولا يبيحه والوقت وقت تشريع لا بد أن ينزل فيه قرآنا أو وحيا على النبي صلى الله عليه وسلم من السنة. ولذلك يرى كثير من علماء المصطلح أن الشيء الذي لم يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وبعيد أن لا يعلمه، بعيد لقيام المقتضيات والدواعي التي إيش؟ تجعله عالما بما يحدث في الأمة. ليش؟ لأنه يرجع إليه في التشريع ويسأل فيبعد أن لا يعلم الشيء. على كل حال إذا وجد نطالب من وجد بالدليل. نعم، مثلا أيوه، لكن سأل كيف سأل عنها كيف لم يعلم؟ يا رجل صح، ولكن علم بعد ذلك. الجزم بعدم علمه تمت القضية، وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن توفي ما علم، هذا الذي نتكلم عنه. لا العلم علمه وعدمه بالشيء مشروط في الحكم به بوفاته، إذا توفي ولم يعلم نقول نعم حصل ولم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، قابل بأن كل ما فعل علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأن هو في الحقيقة. ولكن يبعد أقول إن هناك دواعي ومقتضيات قائمة تدل على أنه يصعب ألا يعلم أشياء، لأنه عليه الصلاة والسلام يرجع إليه في الكثير والقليل والصغير والكبير، وهو المشرع للأمة، والوقت وقت تشريع وقت إنزال الوحي. ولذلك من قال من بهذا من علماء المصطلح لا يكون بعيدا عن الصواب، لا يكون بعيدا عن الصواب. حطوا بالكم المسألة في فرق بين وقت التشريع وما بعد وقت التشريع مما يفعله الصحابي، فهمتم؟ والمسألة خلافية، هو من قال بأنه من المرفوع فإنه أقرب إلى من لم يقل بأنه مرفوع وقال أنه مجرد حجة فقط، إنه حجة لكن لا يكون من المرفوع. بقي لنا ما قاله المؤلف بعد ذلك، وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع، ولم يذكر الصحابي، لم يذكر الصحابي، لأن الإضافة إما أن تكون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت كذلك فيكون هذا إيش مرفوعا، أو أن تكون إلى الصحابي يضاف إلى الصحابي، والمضاف إلى الصحابي هذا يسمى موقوف، يسمى إيش موقوفا. ثالث ما يضاف إلى التابعي وهذا يسمى إيش مقطوع. واعلم أن الموقوف يطلق عليه ذلك باشتراط علماء المصطلح أن يطلق عليه ذلك بغير تقييد، فإذا قيل موقوف أحكم بأنه مضاف إلى الصحابي، فلو قيد وقيل موقوف على عطاء أو على الحسن فلا يكون موقوفا بهذا الاصطلاح. فهمتم المسألة ولا؟ متى تحكم عليه بأنه مضاف إلى الصحابي؟ إذا إيش؟ إذا كان بإطلاق دون تقييد، إذا قيل موقوف يعني على الصحابي، وإذا قيل موقوف على عطاء ابن أبي رباح، موقوف على مجاهد، إيش نقول؟ ليس موقوفا بل يكون هذا إيش مقطوعا، وحينئذ إطلاق لفظ الموقوف ليس باعتبار هذا الاصطلاح الذي هو في علم المصطلح، بل تجوزا في العبارة، وأن هذا من باب اللغة فقط، يعني كأنه قيل توقف على التابعي. الموقوف الذي أضيف إلى الصحابي، هل نقول الموقوف هو الذي صح سنده إلى الصحابي؟ نرجع لمسألة السند، لا، سواء صح سنده، كل ما أضيف إلى الصحابي فهو موقوف، تضيفه أنت إيش هو موقوف، يضيفه البخاري، يضيفه صحابي آخر، يضيفه التابعي، موقوف، كل ما أضيف إلى الصحابي فهو إيش موقوف، بغض النظر عن اتصال سنده أو انقطاعه. انتبه، هذه مسائل متشابهة، هذا يسمى إيش موقوفا. الصحابي من هو؟ هو الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الشرط. هل يشترط أن يراه؟ لا، فابن أم مكتوم صحابي بالاتفاق وكان رجلا أعمى. هل يشترط أن يلقاه يعني أن يجتمع به؟ نقول هذا شرط، حتى ولو لم يره ولم يسمعه، وأن يموت على الإسلام. فلو تخلل ذلك ردة، أجيبوا، نقول إذا تخلل ذلك ردة كابن خطل وعبيد الله بن جحش اللذان مات مرتدين لا يعدان من الصحابة. لكن لو تاب ففيها قولا، والصحيح أنه صحابي كما رجح ذلك ابن حجر، صحابي. طيب، وهل يستثنى من الصحابة شيء في قبول الرواية؟ لا، لا يستثنى أحد، لأنهم جميعا عدول، رجالا ونساء، أحرارا وعبيدا، صح؟ طيب، هذا بالنسبة ليش للصحابي. وهل يشترط كثرة الصحبة أو طول الصحبة أو حتى ولو لحظة واحدة؟ حتى ولو اجتمع لحظة واحدة فهو صحابي، فهو صحابي. وهل يشترط التمييز؟ إيش نقول؟ ابن حجر لا يشترط التمييز، لا يشترط التمييز، يعني مثلا الصغير صحابي، الصغير صحابي، فهمت؟ لا يشترطه، لأنه في فرق بين في مسألة التمييز والعقلي بين طبقة الصحابة وبين إيش؟ بين من؟ بين من من من من كان بعدهم، من كان بعدهم. وقد سبق الكلام عن شروط الراوي وأنها من شروطه إيش؟ الإسلام والبلوغ، والبلوغ بالبلوغ يحصل التمييز والعقل. حطوا بالكم، هذا بالنسبة ليش؟ لما أضيف إلى الصحابي، ما أضيف إلى الصحابي يسمى إيش؟ موقوف، هو موقوف. لكن ترى بعض ما يضاف إلى الصحابة مما يصح سنده موقوفا يحكم عليه بالرفع. فمثلا فعل فعله صحابي، فعل فعله صحابي مما هو من العبادات، كرفع ابن عمر رضي الله عنهما يديه في صلاة الجنازة مع كل تكبيرة، هذا داخل في العبادات، هذا موقوف على ابن عمر. لكن وإن كان موقوفا على ابن عمر فإنه يحكم به، يحكم به أو يحكم بأنه مرفوع، لكن هل هو من المرفوع صراحة وحقيقة أم من المرفوع حكمة؟ الثاني، فقد يكون الموقوف وإيش؟ مرفوعا. متى يكون الموقوف مرفوعا؟ إذا كان قد اتصل سنده، وش نقول؟ أيها سنحكم عاد بالحكم الأخير، مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان إيش؟ وإيش؟ ومما لا مجال للاجتهاد فيه. انتبهوا للمسألة هذه جيدا. بقي لنا الشق الثاني من البيت، العجز، وما لتابع هو المقطوع. التابعي هو الذي اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، هذا يسمى ايش؟ تابعي. ولا تشترط طول الصحبة على الراجح، وقلت على الراجح لأن المسألة خلافية، وخلافها أقوى من خلاف الصحابي لفضل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن فضله ليس كغيره. حطوا بالكم، ونتكلم عن التابع لا نتكلم عن المخضرم. الذي أضيف إلى التابع شو سمى؟ مقطوع، لم يصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسمى إيش؟ مقطوع. وكذلك نقول فيه مثل ما قلنا في المرفوع والموقوف، بغض النظر عن أي شيء، عن اتصال سنده وعدمه. ما يضاف إلى الحسن البصري أجيبه مقطوع، ليس المقطوع المنقطع، منقطع باعتبار اللغة أنه لم يصل السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فهمتم؟ لا باعتبار الاصطلاح. ما يضاف إلى قتادة، إلى مجاهد، إلى سعيد بن جبير، إلى عكرمة، إلى من آخر، إلى علقمة، إلى سعيد بن المسيب ذكرناه، هؤلاء كثر، إلى التابعين، نعم هؤلاء تابعون، فهمتم؟ نافع إيش؟ تابعي. هل إذا جاء الأثر صحيحا متصلا مقطوعا أي مضافا إلى التابع مما لا مجال للاجتهاد فيه، مما هو من أمور العبادة أو ما لا مجال للاجتهاد فيه، هل يقال إنه من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه مرفوع مرسل لأنه ما ذكر الصحابي، أم أنه من الموقوف، موقوف على من أخذه من الصحابة؟ في هذا نزاع بين العلماء. يرى بعض أهل العلم أن التابع إذا قال شيئا مما هو من أمور الغيب. مثلا إذا قال نافع يؤتى بالعبد يوم القيامة يسرد أشياء، قالوا هذا من المرفوع، لأنه ما قاله نافع إلا لما سمعه ابن عمر، سمعه من ابن عمر لأن ابن عمر سيده، وما قاله ابن عمر إلا لأنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال علقمة شيء فإن علقمة ما قال ذلك إلا لما سمعه من من؟ من ابن مسعود. وما قال ابن مسعود ذلك إلا لما سمعه من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال عكرمة أو سعيد بن جبير شيئا مما لا دخل للاجتهاد فيه إلا لما سمع ذلك من ابن عباس، وما قال ابن عباس ذلك إلا لما سمع من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن يبقى الحكم بالرفع مشروطا بصحة السند، إذا اتصل إيش السند وتوفرت شروط الصحة في هذا المقطوع. لأنه هل يكون مقطوع صحيح؟ إيه نقول نعم، إذا توفرت شروط الصحة وانتهى توقف المسألة على الصحابي، يسمى هذا على التابع أقصد، إيش نقول؟ مقطوع. وقال بعض أهل العلم لا نقول بذلك، لأن التابعين رحمهم الله وإن كانوا على خير وكانوا أئمة، فإنه قد وردت لهم أقوال واجتهادات خالفت الصواب. وفرق بين التابعي والصحابي، فهذا تابعي أبعد عن النبي صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من الصحابي. والصحابة لهم من الورع والتقوى والتثبت في النقل وفي إخبار الناس ما ليس في التابعين بلا شك. فنحتاط ونقول المسألة من فعل التابعي أو من قوله أو من رأيه، ولا نحكم بالرفع، لأن فرقا بين الصحابي والتابعي. فهمتم المسألة؟ هذا يسمى إيش؟ مقطوع. فصار المضاف يختلف في تسميته باختلاف المضاف إليه، فإذا كان ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام فإنه مرفوع، وإذا كان يضاف إلى الصحابي فهو موقوف، وإذا كان يضاف إلى التابعي فهو مقطوع. وهل يشترط في تسميته اتصال الأسانيد وتوفر شروط الصحة؟ لا. فهمتم الآن؟ نقف على هذا إن شاء الله.